أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تفسير سورة الطارق، وهي سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة. جاء في سنن النسائي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. الواو هنا حرف قسم وجر، والسماء مقسم به مجرور، والطارق معطوف على السماء. وقوله تعالى وما أدراك ما الطارق، هنا قسم من الله تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة. وقوله ما أدراك ما الطارق فسره بقوله النجم الثاقب. وسمي النجم طارقا لأنه لا يرى إلا بالليل. سمي النجم طارقا لأنه لا يرى إلا بالليل. ومن يأتي بالليل يسمى طارقا. ولهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. ومنه ما جاء في الدعاء كما في مسند الإمام أحمد: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فالنجم سمي النجم طارقا لأنه لا يرى إلا بالليل. ومعنى النجم الثاقب المضيء. لأن قوله الثاقب هنا هو المضيء، فهو الذي يثقب الظلام بنوره. النجم الثاقب أي النجم المضيء، لأنه يثقب الظلام بنوره. يثقب الظلام بنوره. النجم الثاقب. إن كل نفس، ولهذا قال ابن عباس النجم الثاقب المضيء. وأيضا هو نجم ثاقب يثقب به الشياطين ترسل عليهم، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. مبارك الله. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا هو جواب القسم. أقسم الله عز وجل بالسماء وبالطارق وهو النجم المضيء أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ من الملائكة، موكل بحفظها بأمر الله عز وجل، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن كل نفس لما عليها حافظ. لما بمعنى إلا، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وقرأ بعض القراء: إن كل نفس لما عليها حافظ، بالتخفيف. إن كل نفس لما عليها حافظ. وقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له أن يعترف، كما قال تعالى: أن ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فرب العالمين جل وعلا الذي قادر على البدء بداية الإنسان قادر على إعادته مرة أخرى، وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. خلق من ماء دافق، وهو مني الرجل الذي يتدفق بلذة وقوة. ومنه وكذلك ماء المرأة الذي يتكون أول خلق الإنسان، فإن خلق الإنسان فإنه يجتمع ماء الرجل وماء المرأة بأمر الله، فيتكون منه من كتب الله أن يتكون، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني أخلاط. من ماء الرجل فيتكون هذا الإنسان من نطفة، ثم يكون بعد النطفة علقة، ثم يكون مضغة، وهكذا إلى أن يكون خلقا سويا. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء يخرج من بين الصلب، وهي عظام ظهر الرجل. يخرج من بين الصلب وهي عظام ظهر الرجل. والترائب هي عظام صدر المرأة. هي عظام صدر المرأة. يخرج من بين الصلب عظام ظهر الرجل، والترائب هي عظام صدر المرأة. فسبحان الخلاق العليم. يحتمل أن المراد بالترائب ترائب الرجل أيضا، أي عظام صدره، لأنه قال يخرج من بين الصلب والترائب، يعني من بين ظهر الرجل وصدر الرجل أيضا. ولم يقل يخرج من الصلب والترائب، قال من بين الصلب، يعني بين صلب الرجل يعني ظهره، وبين عظام صدره. يخرج من بين الصلب والترائب، كما قال تعالى: من بين فرث ودم. يعني لم يقل يخرج من الصلب والترائب، إنما قال من بين. ولأن الله جل وعلا أخبر أنه خلقه من نطفة، والنطفة ماء الرجل، وهو الذي يوصف بالدفق. وقيل المراد بالصلب ظهر كل من الزوجين، والترائب أطرافهما، يعني هذا قول ثالث. الأول عظام ظهر الرجل، والترائب هي عظام صدر المرأة، هذا الأول. الثاني الترائب ترائب الرجل، أي عظام صدره. الثالث هو ظهر كل من الزوجين، والترائب أطرافهما. هذه ثلاثة أقوال. إنه على رجعه لقادر، أي إنه عز وجل على إعادة الإنسان وبعثه بعد موته وفنائه لذو قدرة عظيمة تامة لأن من قدر على البداء قادر على الإعادة بطريق الأولى، وهو على كل شيء قدير، فهو يعيد يوم القيامة. متى؟ قال يوم تبلى السرائر، يعني يوم القيامة تبلى السرائر، تمتحن وتختبر القلوب التي عليها مدار الأعمال، عليها مدار الصلاح والفساد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم تبلى السرائر، فما له، ما له الإنسان في هذا اليوم الذي أعيد فيه خلقا جديدا، ما له في هذا اليوم الذي أعيد فيه خلقا جديدا وظهر ما كان يسر ويخفيه فصار علانية، ما له من قوة في نفسه يستطيع بها أن ينكر ما ظهر من قبيح سريرته، ولا يستطيع أن يدفع شيء من عذاب الله، ما له قوة ولا ناصر ولا معين من خارج نفسه يدفع عنه ذلك، كما قال تعالى: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، وقال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما له قوة هو من نفسه ولا له ناصر من غيره، يعني ليس عنده قوة داخلية ولا نصرة خارجية من أطراف أخرى. ثم أقسم تبارك وتعالى بالسماء، أقسم بالسماء ذات الرجع، يعني صاحبة الرجع، والسماء ذات الرجع، والرجع هو المطر، فقال: والسماء ذات الرجع. جاء عند الحاكم عن ابن عباس بسند صحيح: والسماء ذات الرجع، قال: المطر بعد المطر، المطر بعد المطر. والسماء صاحبة الرجع وهو المطر، سمي المطر المطر بالرجع لأنه يرجع ويتكرر وهو سبب الرزق. والسماء ذات الرجع بأقدار الله وأوامره، كما قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والأرض ذات الصدع أيضا معطوف على ما قبله، فهو من جملة المقسم به. والأرض ذات الصدع، يعني صاحبة الصدع، والصدع هو الشق للنبات، الصدع هو الشق للنبات. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، والأرض هو ذات الصدع، كما قال ابن عباس أنها تنصدع عن النبات. على ماذا القسم؟ إنه لقول فصل، أي القرآن الكريم لقول فصل، يعني لقول حق وحكم عدل. طبعا ما سبق للقرآن، ما سبق له، سبق له ذكر، لكنه معهود من السياق معلوم. لقول فصل، وما هو بالهزل، يعني ما هو باللعب واللغو والعبث. الهزل هو المزح أو العبث أو الهزل، يعني ضد الجد. جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خلافته لأحد ابني الحقيق وهم من يهود خيبر: أما أراد عمر أن يخرجهم من خيبر يجريهم إلى الشام، فقال أحد ابني الحقيق: كيف تجرينا يا عمر وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر: يا عدو الله، أتظن أني نسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا غدت بك قلائصك، أي مراكبك، وأنت تعد إلى بلاد الشام؟ فقال: يا عمر، إنما كانت هزيلة من أبي القاسم. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، إنه لقول حق وما هو، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يقول هزيلة يعني يمزح موجل، قال: كذبت يا عدو الله، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وفعلا أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى الشام. فشاهد قوله هزيلة ورد عمر رضي الله عنه عليه، ثم وما هو بالهزل، ثم قال تعالى: إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، والكيد والمكر والتدبير بخفية، يعني يمكرون مكرا عظيما ليصد الناس عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء من الوحي. وأكيد كيدا يعني أكيد لهم وأمكر بهم أشد وأعظم من مكرهم وكيدهم، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والله لا يوصف بالمكر والكيد والخداع والاستهزاء إلا على سبيل المقابلة، فتقول: الله ماكر بمن مكر به، الله يستهزئ بمن استهزأ به، كما قال تعالى عن المنافقين: الله يستهزئ بهم. لكن ما تقول، ما تسمي الله بالماكر، تقول عبد الماكر عبد المستهزئ، لا، إنما هي على سبيل المقابلة. فمهل الكافرين أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا يعني أنظرهم قليلا حتى يحل بهم عذاب الله عز وجل ونقمته. قال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وقال: نمتعهم قليلا ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ. والرب تعالى هو الذي يمهلهم، لكن توجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام على جهة التهديد والوعيد لهم، أو على معنى أنك يا محمد انتظر بهم قليلا، وهذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وتهديد للمشركين. ثم قال تعالى في سورة الأعلى، وقبل أن نبدأ بالسورة الأعلى، جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، يعني قدموا من مكة مهاجرين إلى المدينة، فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء، هذا رسول الله قد جاء. فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وجاء في مسند أحمد عن علي قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. وجاء في حديث النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وجاء في حديث النعمان بن بشير أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في الوتر في بسبح اسم ربك الأعلى وبقول يا أيها الكافرون وبسورة قل هو الله أحد كما عند الترمذي. قوله سبح، سبح اسم ربك الأعلى، سبح الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح له الخطاب، يقول سبحان ربي الأعلى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى كما في سنن أبي داود، ولكنه أيضا جاء عند الطبري موقوفا على ابن عباس. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل سبحان فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم كما في سنن أبي داود. قوله سبح اسم ربك الأعلى، الرب هو الخالق المدبر المالك. الأعلى